السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلم تعرف البشرية دينا مثل الإسلام عني بالعلم أبلغ العناية وأتمها، دعوة إليه وترغيبا فيه وتعظيما لقدره وتنويها بأهله وحثا على طلبه وتعلمه وتعليمه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن أقوال الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن أي الحافظ له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أيضا: يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. وقال أيضا: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قدم تلاوة القرآن أولا عن الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بتلاوة القرآن تماما مثل الوضوء قبل الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا إذا سبقها الوضوء، وكذلك الصلاة لا تقبل إلا إذا سبقها تعلم تلاوة القرآن. ويقول الرسول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إن شاء الله إحنا حنبدأ بتسجيل الجزء رقم 27، والذي يبدأ من أول سورة الذاريات. ده علشان نحفظ مع بعض الآيات اللي نقدر نصلي بيها لكي تقبل صلاتنا. حنبدأ إن شاء الله من أول سورة الذاريات، ابتداء من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 14. والشرط ده والتسجيل ده علشان أولا هنحفظ الآيات دي، وكمان هنعرف معانيها. تعالوا الأول نعرف أحكام التلاوة ابتداء من الآية رقم 1 إلى رقم 14، وبعدين نشوف معاني هذه الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. شوف انت قلت ايه؟ والذاريات. شوف الذان دي رؤياء ازاي، انما تيجي بعدها تقول لي ذروة، ضا ذروة. قلت والذاريات، تيجي تقول لي ذروة، الذال دي هي الذال دي. أمال إيه اللي خلاك تقول ذروة؟ الذال الأولى قبلها راء مرققة، إنما التانية الراء دي مفخمة، لكن الذال لا تفخم في القرآن أبدا. هنقول والذاريات ذروة، شوف ذا ذروة، والواو مرققة ذروة. فالحاملات بعد الحاء في ألف صغيرة، وبعد اللام في ألف صغيرة علشان تمد الحاء واللام مدود طبيعية. فالحاملات، شوف فالحاملات وقرا، هنا الواو مرققة، ما تقولش وقرا ووي وقرا، وكل قف في القرآن عليها سكون قلقلها، وقرا والراء ما دام مفتوحة تبقى اعلى درجات التفخيم لان بعدها الف. وقرا. فالجاريات برضو الكلمة دي حروفها كلها مرققة، وبعد الجيم في الف، وبعد الياء برضو في الف علشان تمد المدود دي مدود طبيعية. فالجاريات يسرى، برضو خدنا الراء لأنها مفتوحة ومفخمة. فالمقسمات، شوف فالمقسمات أمرا، هنا برضو بعد الميم في ألف. فالمقسمات والقاف، ما تقولش فالمقسمات فالمقا، لا فالمقا القاف. فالمقسمات، لكن ما تقولش أمرا أم أمر أم تنفع، لما تقول أمن أو الأمل تقول إيه؟ الأمل أو أمن، أخذ بالك؟ هنقول هنا أم أرى. الهمزة في القرآن دائما مرققة والميم كمان مرققة، هنقول أمرا. إنما طبعا إحنا عارفين من الجزء الأول من سورة البقرة اللي احنا سجلناه كيف تقرأ القرآن، كل نون في القرآن لازم تغن ما دام عليها الشدة. إنما، والمدود طبيعية. إنما توعدون، برضو المدود دي توعدون لصادق، اوعى تقولي لي لا لصادق، وما تقولش إنما توعدون لصادق، شوف توعدون لا لا، إنما توعدون لا لصادق. والصاد مفخمة، وبالذات إذا كان بعدها ألف تبقى أعلى درجات التفخيم، لكن الدال تقول لي إيه؟ لصادق ضق ضي ضي ولا دي لصادق. وإن الدين لواقع، إحنا خدنا النون والدال مرققة، برضو منقولش لواقع لوا لوا، شوف لوا، وبعدين القاف مفخمة لواقع. والسماء، أهو ده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف، لازم تمد أربع حركات، والحركة تقدر بواحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى نفس يستمر إلى أن ينتهي هذا العدد. والسماء، وتقول لي والسماء ذات الحب، لا والسماء ذات الحبك، إذا لقدناها إنها مرققة، الحبك الحاء والباء دي عليها ضمة ودي عليها ضمة، خد بالك من الكلام ده. إنكم، أدي النون هو اللي بقول لك عليها لازم تغن، لفي، شوف اللام ده لفي صح، قلتها زي ليه؟ لأن بعدها حروف مرققة. لفي قول مختلف، هنا التنوين لقول في نون، لقول لفي قول قول، شوف وبعدها مين بيحصل ادغام، شوف قول مختلف، قول لازم تقف عندها، قول مختلف. يؤفك، يؤفك برضو كلها مرققة، عنه اذا وقفت بين الهاء، وده مش وقف لان الهاء ضعيفة، واخد بالك، وعند الوصل برضو لازم تبان اله. عنه من أفك، برضو من، كل نون سكنة بعدها ألف زي اللي معانا دي لا تغن، وعلامتها السكون، من ما تقولش من، احنا قلنا النون اللي عليها الشدة هي التي تولي. قتل اذا وقفت، لكن حنوصل قتل الخراصون، لكن ما نقولش قتل قتل. شوف اللام مرققة، اللام التانية بتاعت ال برضو مرققة. قتل الخاء، هنا بقى الخاء مفخمة قوي لأنها بعدها راء بر، الخراء والراء مفخمة، الخراصون، اوعى تطلعها سين، الخراصون الذين هم، الذين خدناها هم، كل ميم في القرآن ما دام عليها السكون لا تغن، هم في غمرة، اوعى تقول لي غمرة غم، لا، كل غين برضو في القرآن ما دام مفتوحة غمرة، غمرة ساهون، هنا برضو في غنة، لكن السين بنخفيها، الغنة دي بتخفى، غمرة ساهون، لأن السين من الحروف الايه المخفاة التي تخفى، غمرة ساهون، حروف الإخفاء 15، غمرة ساهون، يسألون، كل الحروف مرققة، أيام، الحرف المشدد ما غنوش، عارف دي لو مفتوحة هتقولي أيام أيام، إنما لأن الحرف مشدد أيام، إياك نعبد، واخد بالك، أيانا أيانا يوم الدين، وخد بالك الميم هنا مضمومة، ما تقولش يوم الدين، يوم الدين، يوم هم، خدنا الميم اللي بقول لك عليه لا تغن ما دام عليها السكون، على النار، هنا ما تقولش على النار، على النار لا، على النار، وفخمنا ليه على دي، قلت على النار علشان اذا وقفت هنفخم الراء، لان الراء اللي يسبقها حرف مفتوح عند الوقف على الراء نفخم الراء، لكن عند الوصل مكسورة، على النار يفتنون، يفتنون كل الحروف مرققة، ذوقوا، ابدل جت لنا لكن مضمومة برضو مرققة، ذوقوا فتنتكم، فتنتكم، ودي المين برضو جت لنا، هذا الذي، طلع لسانك في الذل والذل، هذا الذي كنتم، لما تيجي تقرا القران وتلاقي نون بدون تشكيل بتبقى عايزه غنه، كنتم، وما تستعملش لسانك، وفي هنا ميم، كل ميم في القران يجي بعديها ب، الميم بتكون ساكنه بدون تشكيل تخفيها، ما تستعملش شفايفك وتضمها، ما تقولش كنتم به، لا، انفراد، افتح شفايفك شويه، كنتم به تستعجلون. عاوزين بقى نشوف معاني الكلمات دي، نبدأ من الأول. أولا اختلف المفسرون في المراد بالصفات المقسم بها، ومن أقوالهم الذاريات، الرياح، لأنها تذر التراب وغيره وتدفعه دفع، فالحاملات وقرا، أي ثقل السحاب لأنها تحمل المطر، فالجاريات يسرا، الفلك تجري في يسر وسهولة، فالمقسمات أمرا، الملائكة لأنها تقسم الأمطار والأرزاق. المراد بالصفات جميعا الرياح لا غير، لأنها تنشئ السحاب وتذروه أو تدفعه وتحمله مثقلا بمطر غزير، وتجري به في الجو جريا سهلا، وتقسم، أي تقسم أمطاره في الأماكن بتصريفه يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا. إنما توعدون، من البعث والحساب والعذاب والنعيم، لصادق، منتهى الصدق. وإن الدين، أي الجزاء، لواقع لا محالة. والسماء ذات الحبب، أي ذات الطرائق والمسارات التي تسير فيها الكواكب. إنكم لفي قول مختلف، أي إن أهل مكة والناس جميعا مختلفون في مللهم وعقائدهم، وكما أن الطرائق والمسارات ستظل في السماء كذلك اختلافكم. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن، أي عن الحق والإقرار بالبعث، من صرف في سابق علم الله. قتل أي لعن أو هلك. الخراصون أي الكذابون، الذين هم في غمرة أي في غفلة، ساهون لا يعون، يسألون أي الكفار أيان أي متى، يوم الدين أي الجزاء، وأجابهم الله جل شأنه يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ذوقوا فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في حياتكم الدنيا. تعالوا بقى نحفظ مع بعض الأربعتاشر آية دول علشان نصلي بيهم، وأرجوك ما تحفظش غيرهم إلا إذا حفظت دول مية. خلاص اقرأ معايا، أولا أنت فاتح معايا المصحف هنقرأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أرجوك ما تحفظش آيات أخرى إلا إذا حفظت الآيات دي زي ما بتقرأ الفتحة بالظبط عشان ما تنساش. هنبدأ تاني من الآية بقى رقم 15 إلى الآية 23. خد بالك الآيات دي يعني إيه آيات صغيرة مش الآيات كبيرة، واخد بالك. هنشوف برضو الأحكام هنا. الأول، إن المتقين في جنات وعيون. ناس كتير قوي بتغلط في التاء اللي بتيجي جنبها مثلا قاف، تقول لك إن المتقين، تحول لي التاء الرؤياء إلى ط. ينفع الكلام ده؟ أمال أنت هتقولها لي إيه؟ قل لي إن المتقين، المتقين، والقاف ما تقولش قيم قيم قيم لأنها مكسورة. إن وطبعا أنت عارف إن كل نون في القرآن خدناها مشددة لازم تغن، ما تنساش الكلام ده. إن المتقين، وما تقولش إن المتقين وتغنيني ديت وبعدين تيجي فيه وتقول إيه في جنات ومعيون. الله، طب ما أنت عندك نون برضو في جنات برضو، واخد بالك. يبقى إن المتقين في جنات، جنات وعيون. كل تنوين، تنوين يعني إيه؟ تنوين اللي هو جنات، ده تنوين يجي بعد واو بيحصل إدغام، شوف، وكأن الواو عليها الشدة، شوف، في جنات شوف في جنات وعيون. والعيون كلمة وعيون، خد بالك ما تقولش وعيون وعي وعو، العين مضمومة والياء مضمومة. آخذين، مدام الهمزة بعدها ألف زي دي لازم تمد الهمزة دي حركتين تقول آخذين. لو الهمزة فوق تقول مثلا أتى، إنما آتاهم تلاقي الهمزة في وسط السطر وبعدها ألف، دي آخذين. ما آتاهم الأول فوق الألف بتاعت ما شرط عريضة عشان تمدها أربع حركات، لأن بعد المد ده همزة، وبعدين الهمزة اللي احنا قلنا عليها في وسط السطر بعدها مد، هتمد دي أربع حركات ودي حركتين فقط. آخذين ما آتاهم، والتاء بعدها ألف بس مرسومة بدون ألف، لكن رسم لك ألف صغيرة بعد التاء. أيوة اللي جنب اله دي، أيوة دي تقول لي إيه؟ ما آتاهم، المدود دي طبيعية. ربهم، طبعا أنت عارف أن كل راء في القرآن ما دام مفتوحة تبقى مفخمة، أراء ربهم. إنهم، شوف إن القرآن سهل إزاي، ودي النون هي المشددة لازم تغنها. كانوا قبل ذلك، كانوا حروف مرققة، قبل كل به في القرآن عليها سكون قلقلها تحصل زلزال للحرف زبزبة. شوف قبل، شوف كانوا قبل ذلك، قبل ذلك، ذلك طبعا بعد الذال ألف هي الصغيرة عشان تقول ذلك، والحروف دي كلها مرققة. محسنين برضو الحروف دي مرققة. يعني ايه انا عمال اقول الحروف مرققة حروف مرققة وانت يمكن مش واخد بالك من الحروف المرققة؟ الحروف المفخمة في القرآن خص ضغط قط، خص القاف والصاد، خص ضغط قض، ودي الحروف المفخمة. والراء إذا جت مفتوحة لها حالات بقى الراء دي، واللام إذا جت في لفظ الجلالة اللي قبله مفتوح أو مضموم عبد الله إن الله بنفخم اللامات، لكن مع هذا بعد كده اللامات كلها مرققة. عرفنا بقى بقية الحروف بقى كلها مرققة. عرفت أنت طبعا الحروف المفخمة إيه دلوقتي؟ هنقول كانوا، دي حروف مرققة، قليلة، القاف بقى من الحروف المفخمة، قليلة، وعند الوصل قل لي قليلا من، شوف اسمعها كويس، قليلا من إدغام التنوين مع الميم، قليلا من الليل، كل الحروف مرققة، ما يهجعون، كل جيم في القرآن عطشها، ما يهجع، اوعى تقول لي ما يهجعون، لا ما يهجعون. وبالاسحار، اذا وقفنا على الراء دي دي راء مرققه، لكن ما دام الراء تقف عليها هنسكنها، واذا سكنناها نشوف الحرف اللي قبلها، اذا كان اللي قبلها مفتوح فخم الراء عند الوقف، انما لو مكسور يبقى رقق الراء، هنا مفتوح الحاء مفتوحه اهي، يبقى عند الوقف فخم الراء، لكن إذا وصلنا ولازم توصل الراء طبيعي مرققة. وبالأسحار هم، هم إحنا عرفنا إن كل ميم في القرآن لا تغن ما دام عليها السكون. يستغفرون، أهي الغين دي مفخم، يستغفرون والراء كمان لأنها مضمومة، يستغفرون. وحاول إنك تطلع الفه مكسورة، يستغفي، اوعى تقول يستغفرون، يستغفو، يستغفرون. وفي اموالهم، ادي مد اربع حركات لان زي ما انت عارف بعده همزه، هنمد عند الوصل. وفي اموالهم، هنا ما نقولش حق، حا حا، كل حا في القران حا، حمدي، حسن، حسنه، ربنا اتينا في الدنيا حسنه، ما تقولش حسنه، اذا ما تقولش حق. هنا حاء القاف هي بقى ايه الحروف المفخمة بقى، يبقى أنا عندي حرف مرقق وحرف مفخم، ادي كل حرف حقه. وفي أموالهم حاء، حق للسائل، هنا تنوين حق، لكن بعد لام، كل تنوين بعد لام أو راء ما تغنش، ولذلك اسمع، حق للسائل، حق للسائل، وادي المد الواجب، لأنه المد وبعده همزة، وده مد واجب عند الوقف وعند الوصل. للسائل والمحروم، ما تقولش والمحروم بقى والمح والمحروم، لا والمح برضه. وإحنا قلنا الراء مرققة والميم واللام والواو كل الحروف دي مرققة، إنما الراء بقى هي مفخمة. هتقول لي والمحروم وفي الأرض، وفي في هنا ياء بنلغيها علشان الياء دي بدون تشكيل، لو تبصلها هتلاقي ساكنة، وعندك اللام بتاعة الأرض ساكنة، واخد بالك؟ يبقى بلغي الياء عند الوصل، أقول وفي الأرض، يعني بشبك الفه مع اللام، هي دي شغلانة وفي الأرض. لكن ما تقولش وفي الأرض، لأن أنت عارف الهمزة في همزات القرآن كلها مرققة، وفي الآ زي ما تقول الآن، هتقول لي وفي الآ، وبعدين الراء إيه المفخمة مع الضاد. وفي الأرض آيات، الهمزة جت لنا تاني، والياء برضو بعدها ألف عشان تمد المدود الطبيعية، آيات للموقنين. وطبعا التنوين جالنا علشان تعرف ان القرآن سهل، وبعد اللام برضو مش هنغن، خدناها آيات للموقنين. اوعى تغن وتقول لي آيات لا، الزنة دي ممنوعة، آيات للموقنين. والقاف انت عارف انها مفخمة، لكن في اخر درجات التفخيم لانها مكسورة. وفي انفسكم، طبعا عند الوصل هتمد اربع حركات المد ده، تقول لي وفي عند الوصل، وبعدين لانه بعده همزه، ولنون اخفيها انفسكم، وفي انفسكم اخفي النون وما تظهرهاش وما تقولش انفسكم، ان لا ما تستعملش لسان. افلا، اهي الحروف مرققة والهمزات اهي، افلا تبصرون، الصاد لكن اخر درجات التفخيم، هو مفخم بس اخر درجات التفخيم. وفي السماء برضو مد واجب، عندك المد وبعده همزة عند الوصل وعند الوقف. وفي السماء رزقكم، عندك قاف وعندك كاف، طلع قاف وطلع كاف، ما تعملهمش زي بعض. وبعدين الراء هنا مرققة، والزين في عموم القرآن مرققة. رز، شوف الأول قل لي رز، قوكم قوكم. وفي السماء رزقكم، وما مد طبيعي ده، وما توعدون مدود طبيعية، شوف توعدون فورب، ما تقولش فورب، فا و قل لي ثوى، واخد بالك؟ فوزي، فا شوف فا ورا، الراء هي المفخمة. فورب السماء، طبعا خدناها، والأرض خدناها، إنه إذا وقفت، وده مش وقف ده بس علشان إذا وقفت تعرف تقف على الكلمة إزاي، إنه خد بالك في واو صغيرة بين اله واللام علشان عند الوصل فقط تقول إنه لحق، إنما إذا وقفت تقول إيه إنه، إنه ها لحق، لا لحق، لحق يا راجل يا راجل، ما أنت عارف إن اللام مرققة هنا، والحا إحنا خدناها، وأنا كل ما هتجي لي حا هقول لك عليها، إنه لحا، شغل بالك إيقافها المفخمة، لحق مثل، طبعا التنوين وبعده ميم وخدناها، ها إدغام بغنة، لحق مثل، اوعى تقول لي لحق مثل، لا لحق مثل، لازم تغن مثل، وطلع لسانك في كل فاء في القرآن. مثل ما انكم، برضو المد اهو اللي بعده همزه ما تنساش، وكمان القرآن بيساعدك، خد بالك التشكيل بيساعدك، شوف رسم لك الشرطة عريضة فوق الالف، ما شوف بيساعدك اهو، أنكم برضو النون رسم لك عليها الشدة عشان ما تنساش، عشان تفرق بين النون اللي بدون شدة والنون اللي عليها الشدة دي، مثل ما أنكم، وجالك نون لكن بدون تشكيل، يبقى برضو بيساعدك على النطق. إنما ما تقولش تنطقون طا طا، طلع للته دي تا تا تنطقون، لكن الغنة هنا مفقمة علشان الطاء تنطقون. طب تعالى معايا نعرف معنى هذه الكلمات. يصف الله المتقين يوم المعاد المطيعين له بأنهم في جنات، أي بساتين بديعة وعيون، أي ومياه جارية، آخذين ما آتاهم ربهم وأعطاهم من الثواب العظيم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين لأعمالهم وعبادة ربهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وينامون، إذ كانوا يشغلون أكثر ليلهم بذكر الله والصلاة وبالأسحار هم يستغفرون. الله موجبين على أنفسهم في أموالهم حقا، أي نصيبا للسائل المستجدي والمحروم المتعفف الذي لا مال له، وبالأسحار هم يستغفرون. الله موجبين على أنفسهم في أموالهم حقا، أي نصيبا للسائل المستجدي والمحروم المتعفف الذي لا مال له. وفي الأرض آيات، أي دلائل واضحة للموقنين، دلالة أو دالة على قدرة الله العظيمة ووحدانيته بما فيها من النباتات والحيوانات. وفي أنفسكم أيضا آيات من عجائب خلقكم لها نفس الدلالة، أفلا تبصرون؟ ذلك كله وتؤمنون بالله وقدرته ووحدانيته. وفي السماء رزقكم، أي المطر وما توعدون به، وهو تمثيل لأنه مسجل ولا بد من حدوثه، ويقسم الله بنفسه إنه، أي ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء والعقاب والثواب، لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم بالكلام. تعالى أنا وأنت إن شاء الله نحفظ الآيات دي مع بعض. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طبعا احنا متفقين على ان احنا ما نحفظش حاجة الا اذا حفظنا. دلوقتي احنا قلنا من الآية رقم 1 الى الآية رقم 23، ارجوك ضم دي على دي واحفظ، وبعدين لما تتأكد انك انت حفظ الآيات دي عن ظهر قلب ابدأ معايا. هنحفظ من الآيات رقم 24 إلى الآية رقم 30 من سورة الذاريات. تعالوا طبعا هنشوف الأحكام اللي فيها ها، وبعدين نشوف الشر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل كل لام في القرآن مدام عليها سكون لا تغن؟ هل أتاك الهمزة؟ لو تراجع الشريط وتشوف هتعرف ان الهمزة اللي فوق السطر على طول تبقى ايه؟ أتاك، ما تقولش آتاك. ليه؟ الهمزة فوق الألف اهي، زي ما تقول أتى. انما لو كان الهمزة وسط السطر تقول ايه؟ آتاني او آتاك. انما دي هل أتاك حديث. أشوف الحاء دي مرققة ازاي. طبعا انت قبل كده قلت وفي أموالهم حق حق. شوف هنا حديث صح كده، اذا القرآن هو اللي بيعلمك، لكن تاخد بالك بقى انت من حروف القرآن. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ضيف الضاد مفخمة، إبراهيم كل به في القرآن زي ما انت عارف بنقلقلها، هم 5 حروف بنقلقلهم قطب جد. الباء بالشرط ايه؟ يكون عليها سكون او نقف على الحرف. هنا إبا، شوف إبراهيم المكرمين، كل الكلمة دي مرققة. ادخلوا، ما تقولش دخلوا، دخل كل قه في القرآن علشان تعرف ان القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر. كل قه في القرآن ما دام مفتوحة خاء، يا خبر أبيض، مش يا خبر أبيض بقى. إذ دخلوا، ما تقولش داخل، إذ دخلوا عليه، عليه كلها مرققة. فقالوا، الحرف لما بيبقى جنبي الحرف المفخم بيبقى جنبه حرف مرقق، أنا مش عاوزك تظلم هذا الحرف، ما تقولش فقالوا سلاما. بعد اللام السلامة دي ألف عشان تقول سلاما مش سلامة، هي مكتوب سلامة أيوة صح كده، إنما كتابة القرآن خلافة النطق بتاعه، علشان كده بنقول لك افتح المصحف. سلاما قال سلام، قا شوف قا أعلى درجات التفخيم لكن اللام مرققة، قال سلام برضو اللام بعدها الألف عشان تقول سلام ما تقولش سلام، سلام سلام تنوين وبعد قاف، والقاف من حروف الإخفاء، نخفي هنا سلام، شوف سلام قوم منكرون، الضمتين بتوعت سلام بعدها قاف، القاف انت عرفت من حروف الإخفاء، لكن قوم تنوين برضو ضمتين لكن بعده ميم، الميم بقى من حروف الإدغام، ندغم هنا سلام قوم منكرون، وما تنساش النون بتاعت منكرون انك تغنى وتخفيها، ما تقولش منكرون ما تستعملش لسانك منكرون. هنا الكاف بتقول لي منكرون منكر، تنفع قاضي الكاف في القرآن كله ككمال، واخد بالك ككاو ها، ما تقولش منكر منكرون لا منكا، اما قلت ليه منكر منكرون عشان الراء، انت مالكم على الراء، ما تدي كل حرف حقه في القرآن يا اخي. قوم منكرون فراغ، انا لسه كل فيه برضه هقول لك عليه، تقول لي فراغ ف ولا فا ف، وبعدين الراء والغين مفخمين فراغ، شوف فراغ الى ادي بقى حروف مرققه، وهتمد بقى عند الوصل علشان بعد المد ده همزه الى اهله، اذا وقفت ما تمدش الا مد طبيعي فراغ إلى، لكن ده مش وقت أهله، إذا وصل علشان بعد الهاء ده في ياء صغيره علشان عند الوصل تقول ايه اهله فجاء، انما اذا وقفت تقول ايه اهله بدون مد. فجاءه ده مد بقى واجب لازم تمد، لان المد والهمس في كلمه واحده. فجاء بعجل، هنا الجيم اللي بقول لك عليها قطب وجن لازم تقنقن الجيم عشان عليها السكون. عجل سمين، ما تنساش الغنة دي أبدا، تنوين وبعد سين، والسين من حروف الإخفاء. بعجل سمين فقرب الله، وانت برضو كل هتقول لي برضو فقرب ف برضو الله، يا راجل اعرف كل فيه في القرآن ف، ما تقولش فا فا ايه فا وفاء، وهذا اسمها وفاء، تقول ايه وفاء وفاء. شوف فقر، وين به في العموم القرآن با بي بو، واخد بالك مرققة. هتقول لي فقربه باهو، شوف مش فقربه باهو لا. طب وقلنا ليه كده؟ برضو علشان القاف مفخمة والراء مفخمة. وبعدين عندك واو صغيرة علامة المد، وفوقها شرطة عريضة عشان تمد أربع حركات عند الوصل، لأن بعد المد همس، كل مد بيجي بعده همس تمد. شوف فقربه إليهم. طب وإذا وقفت تقول إيه بدون مد؟ شوف تقول فقربه، ده علشان ده وقف تعليمي، او اذا كنت مضطر لهذا الوقف. فقربه اليهم قال خدناها الا تاكلون، الا الا بدون شده، انما عارف لو عليها الشده تقول الا، انما دي مفتوحه بس الا، واخد بالك. الا تاكلون ده سؤال وكل الحروف مرققه. فأوجس منهم خيفة، فأوجس كل جيم أنت عارف أنها تعطش، والفه قلتها صحيحة فأوجس إيه عشان تتعلم ليه قلنا فأوجس، ما فيش خطأ في هذه الكلمة لأن كل الحروف مرققة. منهم أهي النون دي اللي بستعمل فيها لساني واظهرها لأنها بعدها هه، والهه من حروف الابهار. منهم شوف خيفه، احنا قلنا الخاء قبل كده المفتوحه خاء صح، انما لما تكون مكسوره تبقى خي، لكن ما نقولش انها مرققه، هي في اخر درجات التفخيم نقول منهم خيفه. ودي الفه برضو انت نطقتها صحيحه، خيفه شوفه خيفه صح كده، لكن عند الوصل ايه تنوين وبعد قاف، والقاف من حروف الاخفاء. خيفة قالوا، والغنة هنا بقى مفخمة علشان القاف مفخمة. خيفة قالوا، قام اعلى درجات التفخيم، لو رأى قوي كلمة لو، قالوا لا تخف. ها صح ولا غلط؟ غلط، لانك بتقول لي تخف طا، هي ته ولا طه؟ ته. قلني لا تخف، والقاه زي ما انت عارف انها مفخمة. وبشروا، يا ريتك تقولها زي ما انا قلتها، وما تقولش وبشروا وبشا وبشا، كلها خطأ اهي، وده علشان ايه؟ علشان الراء مفخمة. قلني وبشروا، ما تقولش وبشروا بغلام، تنوين بغلام وبعد عين، والعين من حروف الإبهار. بغلام عليم، وطبعا بعد اللام ألف عشان تقول بغلام، بغلام عليم. فأقبلت امرأته، هتقول لي برضو فأقبلت فا ها، هتقول لي با فأقبا فأقبلت، كل ده عشان القف. يا أخي ادي كل حرف حق، والقاف هي المفخمة وقلقلهانة علشان عليها السكون، الفه والهمزة والبه وكل مرققين اهو. قل فأقبلت، شوف فأقبل، ف فأقبلت امرأته، ما تقولش امرأة، امرأة، شوف امرأة، امرأة، ما تقولش امرأة. فأقبلت امرأته في صرة، في حروف مرققة، الصاد والراء مفخمين وبعدها تاء مربوطة، في صرة فصكت، برضو ما تقولش فصكت، ف خطأ، وفصك ك خطأ، وانت خدت الكاف، فصكت، شوف كت، فصكت وجهها الجيم هي قلقلناها، وخد بالك عندك اتنين هي، طلعهم اتنين هي، وجهها وقالت، ما تقولش وا وا، ما تقولش والله مثلا، وا كل واو في القرآن مرققة، قل لي وا، قالت وقالت عجوز عاشف العين هنا بعبعها كده، وقالت عجوز عند الوصل تنوينه بعد عين، فما تغنش، كل تنوينه بعد عين العين من حروف الإظهار، ما تغنش، عجوز عقيم، لكن انت قلت عجوز صح، تيجي هنا وتقول لي عقيم، عجوز عقيم، يا رجل كل عين في القرآن برضو علي وعبده، ها عم أحمد، شوف عجوز عقيم. قالوا خدناه كذلك، خد بالك تطلع لسانك في الذال، قال رأى اللام ربك، إذا وقفت سكن الكاف عند الوصل، قال ربك، ده عند الوصل الكاف مكسورة، إنه برضو إذا وقفت بدون مد، لكن عندك واو صغيرة بين الهاء دي والهاء دي علشان تمت حركتين، تقول إنه هو، وعندك اتنين هي اظهرهم، إنه هو الحكيم، الحكيم كلها حروف مرققة، العليم كذلك حروف مرققة، فما يبقاش فيه مشكلة. طب تعالى نعرف شرح الآيات دي، يشوق الله رسوله لسماع هذا الحديث قائلا، هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم من الملائكة المكرمين عند ربك، إذ دخلوا عليه فحيوه قائلين سلاما، أي أمانا لك وأمنا، فأجابهم سلام، إنكم قوم منكرون غير معروفين، فراغ أي انسل خفية إلى أهله، فذبح عجلا سمينا وشواه، وهو قوله تعالى فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فلم يمدوا إليه أيديهم فقال ألا تأكلون، تلطفا فلم يأكل، فأوجس منهم خيفة، أي فأضمر في نفسه خوفا منهم، قالوا لا تخف إنا ملائكة رسل ربك، وبشروه بغلام عليم، هو إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، فصكت وجهها، أي لطمت من الحياء تعجبا، وقيل بل ضربت وجهها بأطراف أصابعها، وقالت عجوز عقيم، أي أألد وأنا عجوز عقيم، قالوا أي الملائكة كذلك قال ربك، أي مثل قولنا لك قال ربك، إنه هو الحكيم في كل أفعاله، العليم الذي لا يخفى عليه شيء. تعالوا مع بعض نحفظ الآيات دي من الآية رقم 24 إلى الآية رقم 30. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تعالوا بقى نحفظ آيات أخرى من الآية رقم 31 إلى 37. تعالوا نشوف الأحكام بتاعت الآيات دي، أحكام التجويد، وبعدين هنشوف الشرح، وبعدين هنحفظها مع بعض إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق. قال فما خطبكم؟ قال أرجوك اللنجية يبقى رقاء. قال شوف، قال فما حروف مرققة، خطبكم الخاء مفخمة والطاء بقى هنقلقلها لأنها من الحروف الخمسة اللي انت عارفهم دول، خطب جد، وكل من في القرآن ساكنة ما تقولنهاش. خطبكم أيها، أيها إذا وقف عندك مد كامل، أيها مد طبيعي، أيها المرسلون، طب فين المد؟ المد ساكن، النون ده الساكن ده، الألف بتاعت أيها بدون تشكيل، تبقى الحرف اللي عليه سكون بنسميه حرف ساكن، والحرف اللي بدون تشكيل برضو العلماء بيسموه حرف ساكن، فالساكن جنب ساكن بنلغي الساكن الأولاني عند الوصل، ودي قاعدة في عموم القرآن. أيها المرسلون، المرسلون الراء هنفخمها هي ساكنة، لكن مدام قبلها مفتوح أو مضموم فخمها المرسلون، لكن السين بقى رأى المرسلون. قالوا زي ما بقول لك اللام بتاعت قال رآها برضو قالوا، وحنمد أربع حركات علشان بعد المد همز، قالوا إن، وطبعا أنت عارف النون لازم تغن مدام عليها الشدة، لكن هنا هنغنها ونمدها أربع حركات علشان فوق المد الشرطة العريضة وبعدها همزة. إن أرسلنا، وانت عرفت ان الراء الساكنه مدام قبلها مفتوح او مضموم هنفخمها ارسي، ارسلنا، وبعدين برضو هنمد ارسلنا ليه؟ علشان بعدها همزه، ادي سهوله القران. ان ارسلنا، واخد بالك ده عند الايه؟ عند الوصل، انما عند الوقف مد طبيعي عشان ده اسمه مد منفصل، المد لوحده والهمزه بتبدأ بكلمة أخرى في كلمة أخرى، واخد بالك؟ أرسلنا إلى قوم، قوم مجرمين، قوم من التنوين، يعني إيه تنوين؟ الضمتين والفتحتين والكسرتين بيدوك نون زائدة، كتاب أدي تنوين ضمتين، كتابا أدي فتحتين، كتاب أدي كسرتين، التنوين، التنوين اللي بيبقى معانا ده هو تيجي بعديه به بيحصل ادغام بغنة، قوم مجرمين، وما ننساش ان الجيم هنقلقلها مجرمين، لنرسل برضو الراء مفخمة علشان النون عليها الضمة، لكن اللام اوعى تقول لي لو، لنرسل لي، لنون، شوف لي اللام مكسورة، خد بالك من التشكيل قوي في القرآن، حيسهل عليك قراءة القرآن قوي. عليهم كلها مرققة، وانت عارف ان كل ميم في القرآن لا تغن ها مدام عليها السكون، لا عند الوصل ولا عند الوقف. حجارة، شوف ما تقولش حجارة، حجار، حجار الجيم عطش، وبعدين تنوين حجارة، حجارة تنوين وبعد ميم، وانت عارف فهيبقى فيها ادغام بغنة، حجارة من، من إذا وقفت النون بدون تشكيل بعدها الطاء، الطاء بقى من حروف الإخفاء. هنا الغنة مفخمة، اسمعها: حجارة من طين من، اوعى تستعمل لسانك وتقول لي من طين من، لا. وطين طبعا الطاء آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة. مسومة، كل تاء في القرآن عند الوقف التاء المربوطة دي ترجع لأصلها هي، مسومة. طب وعند الوصل، عند الوصل تنوين، طب أغن ولا ما تغن؟ لا ما تغنش. الله، ما انت بتقول له لا، عند العين بقى ما تغنش لأن العين من حروف الإظهار. مسومة عند، عند، شوف مسومة عند. النون بقى اللي بتاعت عند دي هتغنها لأنها الدال من حروف الإخفاء، وما تستعملش لسانك عند كل نون زي دية بدون تشكيل، إنما نستعمل لساننا النون اللي بدون تشكيل اللي بعدها نون من نعمة. إنما دي عند، عند، وإذا وقفت هنقلق البرد ده عند ربك، ربك الراء هي المفخمة والباء خد بالك مكسورة، عند ربك للمسرفين. كل الحروف دي مرققة بما فيهم الراء لأن الراء مدام مكسورة مرققة. فأخرجنا برضو هترجع تقول لي فأخرجنا فا قول لي فآ فأخرجنا ورقق لي النون دي برضو فأخرجنا من كان. شوف والله سهولة القرآن، نون بدون تشكيل لازم تغن لأن بعدها كاف، الكاف من حروف الإخفاء. من كان زي ما تقول منجة، شوف منجة، شوف من كان، بس دي كاف ودي جي. من كان فيها، فيها هذه حروف مرققة. من المؤمنين برضو ما فيش مشكلة في كل كلمة. شوف النون التانية دي منا بس تعمل لساني ليه عليها فتحة، إنما لو ما عليهاش فتحة أشوف وضعها إيه وتغن وتخفى إذا كان جنب حرف إخفاء. فما وجدنا، أدي الدالة عليها السكون، فما وجدنا فيها خدناها دي ما تقولش غيرة غا غا، واخد بالك زي ما تقول غارة غمرة. شوف غا الغين في القرآن ما دام مفتوحة غا، ما تقولش غيرة، لا غا، قول لي غير المغضوب، غير المغضوب عليهم. هنا غير بيت من تنوين بر، وبعد التنوين ميم ادغم بغنة، فكل تنوين بعده ميم ادغم. وخد بالك اذا وقفت على بيت تقف بيت بالسكون، عارف لو فتحتين تقول بيت، يعني اي حرف من حروف الهجاء عليه فتحتين عند الوقف يديك الف كامله، الا اذا جت على تاء مربوطه ترجع لاصلها التاء هي، واخد بالك. انما اذا كان كسرتين ضمتين فتحة كسرة سكون تقف بالسكون بيت، بيت من المسلمين. وتركنا هنا ما نقولش وتركنا، شوف هتقول وتا، وتا زي ما تقول وتد كده، شوف وتا والراء مفخمة والكاف والنون مرققين. وتركنا شوف فيها خدناها، عند الوصل تقول فيها آية، شوف الفتحتين قلنا ازاي على آية، آية ترجع التاء أصلها هي آية، وعندك الهمزة لوحدها وبعدها المد عشان تقول آية. طب وعند الوصل بقى نغن بقى ولا ما نغنش؟ لا ما تغنش. ليه بقى ما نغنش؟ ما هي تنوينه آية، كل تنوين بعده لام أو راء ما تغنش في القرآن، أو كل نون سكنة بعدها لام أو راء، سكنة يعني إيه؟ يعني ما عليهاش تشكيل، ما تغنش. هتقول آية لل، شوف آية للذين، أوعى تقول لآية لا، الزمنة دي لا، آية للذين، للذين طبعا طلع لسانك في الدال، وما تقولش يخافون يا، لأن كل ياء في القرآن ياء يا يحيى يا محمد، شوف يا قولش يا محمد بقى أو يحيى، لا هنقول يا، والخاء هي المفخمة في هذه الكلمة. يخافون العذاب، كل طبعا ألف همزة الوصل دي تلغى إذا كانت بين كلمتين أو يسبقها حرف حتى واحد. شوف يخافون العذاب، وهكذا في عموم القرآن إذا لقيت ألف عليها رصم إلغيها، إنما تثبت إذا بدأت بها الكلمة. تقول العذاب، العذاب طبعا كل الحروف مرققة، الأليم برضو كلها مرققة. طب تعالوا نعرف شرح هذه الآيات. قال أي إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون، بيسألوا شوف أي ما شأنكم الذي أرسلتم من أجله. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي آثمين عاصين لربهم، يعنون قوم لوط. لنرسل أي لننزل عليهم من السماء حجارة من طين، وربما دل ذلك على أنهم جعلوا عليها سافلها وهي حجارة مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين في الفجور. فأخرجنا من كان فيها أي في سدوم قرية لوط من المؤمنين بلوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت لوط إلا امرأته كانت من الكافرين. وكلمة مسلمين يراد بها أنهم يوحدون الله ويعبدونه. وتركنا فيها آية دالة على ما نزل بقوم لوط من العذاب، إذ استحالت سدوم إلى بحيرة منتنة عبرة للذين يخافون العذاب الإلهي الأليم. تعالوا بقى نحفظ مع بعض الآيات دي، اقرأ معي. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر في الشريط رقم 2 إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.